الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن الصائم إذا عبث بشيء من أسنانه أو شفتيه وخرج منه دم بسيط، هل يفطر به أم لا، مع العلم أنه قطع جلدة من شفته متعمد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن اليسير لا حكم له بالأصالة، وبما أن الإنسان قد خرج منه شيء من الدم وهذا الخارج يسيرا عادة، وهذا الخارج جزء شيء يسير عرفا ليس بكثير، فإن صومه باق على حاله، ولا يمكن أن يكون هذا الخارج من هذا الجرح اليسير على الشفة مقيسا على دم الحجامة أبدا، فصومك أيها السائل صحيح ولا يلزمك لا قضاء ولا كفارة، والله أعلم.